الحمد لله الذي أحيانا لشهود هذه النفحات، الحمد لله الذي وفقنا لحضور هذه الأوقات المباركات، فهذه نعمة ورب الكعبة، وأي نعمة أن يحيينا ربنا سبحانه وتعالى لحضور أفضل أيام العام على الإطلاق. إنها الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، لكن هذه النعمة ربما تحولت إلى نقمة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. إذن هي نعمة والله أن يحيينا ربنا سبحانه وتعالى لحضور مثل هذه المواسم والأوقات المباركات، لكن من النقمة أننا نضيعها وأننا نفوت الفرصة تلو الفرصة. معاشر الأكارم، ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد ذكرنا بفضل الله تبارك وتعالى في الحصة الماضية أن الأعمال الصالحة جميعها مباركة طيبة فاضلة، يزداد أجرها وفضلها وثوابها خلال هذه الأيام بإذن الملك العلام. ومن أجل وأعظم وأشرف العبادات في هذه العشر المباركات الأضحية. إي والله، وما أدراكم ما الأضحية؟ الذبح لوجه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله رب الأنام: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، أي الذبح لله تعالى. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. معاشر الأكارم، الأضحية في يوم الأضحى مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن العظيم فقد جمع في غير ما موضع بين العبادتين آنفتي الذكر، الصلاة والنحر. قال ربنا عز وجل: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك أيضا. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي السنة المطهرة مثلا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي، يعني كانت عنده قدرة مالية وما حبش يضحي، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجة وغيره، وهو حديث صحيح. ثم إن الإجماع منعقد على مشروعية هذه العبادة الجليلة والشعيرة النبيلة، كما حكى ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. أما الوجوب من عدمه ففيه خلاف مشهور بين أئمة الإسلام عليهم رحمات رب الأنام. الأضحية هذه العبادة الطيبة لها حكم كثيرة وفيها فوائد غزيرة، من بينها مثلا أولا التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم لوجه الله سبحانه وتعالى، منها التربية على العبودية وعلى امتثال أمر رب البرية سبحانه وتعالى. بالأضحية الإنسان يتعلم يمتثل أمر الله عز وجل، يتعلم يكون عبدا لله تبارك وتعالى، يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ثم من فوائدها إعلان التوحيد، فالعبد مثلا عندما يريد أن يذبح ماذا يقول؟ بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، توحيد وأي توحيد بفضل الحميد المجيد. رابعا الاقتداء بأنبياء الله وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام، منهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بنبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذه النسيكة المباركة. ومنها إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم، بالتصدق عليهم من لحم الأضحية وإدخال السرور عليهم. منها التوسعة على النفس والتوسعة على العيال في هذا اليوم المبارك بأكل اللحم، واللحم من أعظم أنواع الغذاء للبدن كما هو معروف. ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه أن إنه كان يسمي اللحم شجرة العرب، ففيه فوائد كثيرة معاشر أكارم، هذا لا يخفى. ومن الفوائد أيضا شكر نعم الله عز وجل على الإنسان بالمال، الله تبارك وتعالى رزقك مالا فأنت تذبح له طاعة له تبارك وتعالى وتقربا إليه، تشكر الله عز وجل على نعمة هذا الرزق. ومن الفوائد أيضا والمنافع ومن الحكم مساعدة الرعاة والموالين ومربي المواشي هذا العام، لأن ما كاش أضحية هذا العام راح يكون ضرر كبير عليهم، وهذا أمر لا يخفى أيضا، ينتظرون الفرصة هذه المرة في العام من أجل أن يعملوا، من أجل أن يشتغلوا، من أجل أن يبيعوا، من أجل أن يعيلوا عيالهم، وهذا أمر ظاهر بفضل الله عز وجل. ومن فوائدها أنه الإنسان يجوز له أن يهدي منها، كما أفتى علماؤنا أن يهدي منها إلى غير المسلمين، خاصة إذا كان يرجو إسلامهم، يريهم سماحة الإسلام وبركة هذا الدين المبارك بفضل رب الأنام. معاشر الأكارم، لما نعرفوا هذه الفوائد، وفوائد أكثر على كل حال، فوائد الأضحية، فما الأمر إذن؟ وأين الخلل إذن؟ لما نسمع مؤخرا بزاف الكلام الأضحية وكيفاش وما كاش الأضحية إلى آخر ما هنالك، احنا أولا لابد أن نفرق بين العبد الناصح الصادق في نصحه، الإنسان المجتهد المخطئ ربما، الإنسان المتأول المخلص، هذا من جهة، وبين ذلك العدو العلماني الحاقد الذي يتربص بالأمة ودينها الدوائر. نحن نعلم أن عددا كبيرا من المسؤولين من الأطباء وغيرهم لصلح مثل هذه التصريحات ممكن عن اجتهاد أخطأوا فيه، لو في كثير من الأحيان لا يصيبون في بعض الأشياء، يتكلمون في بعض القضايا الدينية لا لأنهم يريدون أن يفتوا في دين الله، فضلا عن أنهم يريدون أن يعطلوا شعائر الله حاشا كلا، لكن يريدون دفع المفاسد عن المسلمين والمسلمات بدافع الغيرة على صحة الناس، على الوطن، على المواطن إلى آخره. فهؤلاء لا نتهم نياتهم ولا سداد آرائهم ولا بعد نظرتهم حاشا وكلا، لكن من جهة وحدها لنا يقين بأن ثلة من العلمانيين وشرذمة من أعداء الملة والدين لا يسأمون من أنهم يتربصون الدوائر بنا وبديننا وبشريعة ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء قد اجتهدوا وابتهجوا حينما أغلقت المساجد، وهم يبذلون قصارى جهودهم لتبقى بيوت الله عز وجل مغلقة مؤصدة، أرادوا كما سمعتم أن يفطر الناس في رمضان، ابتهجوا كثيرا لمرور عيد المسلمين في ظروف خاصة لم تظهر فيها عدة شعائر، أرادوا الآن أن يحرموا الأمة من شعيرة الأضحية. فهؤلاء في الحقيقة يريدون نقض شريعة الله عروة عروة كما في الحديث الصحيح. ثم يقولون مثلا للأئمة لا تتكلموا في السياسة، والآن السياسي يتكلم في الدين والبرلماني والصحفي يتكلم في الدين والناس كامل يتكلموا في الدين، إن لله وإنا إليه راجعون، ولا أحد ينكر عليهم ولا أحد يشنع على صنيعهم، بل هم يتكلمون في بعض الأحيان في قضايا شائكة جدا حساسة جدا، وربنا عز وجل وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم لما تكلموا عن الأضحية وخطورة في هذا الوباء إلى آخره، احنا رانا نشوف بأن الجزارين في العالم بأسره رام يعملون بأريحية، وما سمعنا حتى مشكل، ما سمعنا حتى مشكل بأن الشاة، بأن الكبش، بأن النعجة، بأن البقرة، بأن كذا، رام ينقلوا هذا الوباء، ما سمعناش هذه الحكاية. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سمعنا واحد الناس يقولوا بدل من أضحية تصدقوا بهذا المال، بمال أضحية على الفقراء خاصة في مرحلة الوباء، احنا نقول إن لله وإن إليه راجعون. أيضا الأضحية عبادة من العبادات، كما أن الحج عبادة، يحكي يقول أحيانا يقول كاش تروح الحج أتصدق بهذا المال، الأضحية عبادة والحج عبادة والنفقة على العيال عبادة والتصدق على المحتاجين عبادة، علاج المرضى عبادة، النفقة على اليتامى عبادة، تزويج الشباب عبادة، بناء المساجد عبادة، وكل عبادة مستقلة، كل عبادة وحدها، هذا أمر معروف بارك الله فيكم. كما هم يقول لك يسمعوا بلي بناوا مسجد في المكان الفشوف، ملاهي، أماكن فساد، ما فيش مشكل، غير يسمعوا بني مسجد هنا وهناك يقول لك علاش تبنوا مساجد، ابني مستشفيات. نقول احنا الأمة محتاجة إلى المساجد، ومحتاجة إلى المستشفيات، ومحتاجة إلى المدارس، ومحتاجة إلى الجامعات، ومحتاجة حتى إلى منتزهات الأطفال، محتاجة إلى مصانع، كل حاجة في المكان تاعنا يا إخوان، في المكان تاعها يا إخواننا، ما لازمش نخلطوا، وما لازمش أحيانا الناس عاقلين مساكين يتكلموا بهذا الكلام، لأنهم يتبعوا ما واش عارفين شنو نقول هذا الكلام، يتبعوا ناس عندهم أغراض دنيئة، فاسدة، ناس يحاربوا هذه الشريعة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك مقترحات لتفادي الاحتكاك في الأسواق وغير ذلك، وهذا أمر ممكن الحمد لله، هذا أمر ممكن أنه يتفاداوا هذه الاحتكاكات في الأسواق إلى آخره، ويتفاداوا انتشار الوباء بإذن الله تبارك وتعالى عن طريق البيع الإلكتروني أو غير ذلك، والأفكار موجودة والعقلاء في البلاد والحكماء موجودون بفضل الله تبارك وتعالى وبكثرة ولله الحمد والمنة. ثم أنا أنصح أيضا بتقليل اللقاءات العائلية والتضييق منها مع الأخذ بالاحتياط الطبية اللازمة مع العمل بالإجراءات الوقائية والصحية التي يذكرها المتخصصون بارك الله فيكم. احنا اذا نقول لإخوان المواطنين، نقول لهم برهنوا على مستوى فهمكم وتحضركم، لانكم بهذا الاستهتار ما على بالكم ما تاخذوش الاسباب تاع الوقاية وكذا، بهذا الاستهتار ستشاركون في نشر الوباء، راكم تنشروا في الوباء وربما تسببتوا في قتل بعض الناس الأبرياء والله المستعان، هذا من جهة، ومن جهة ثانية راكم تعطيوا الفرصة لأعداء الملة وأعداء الدين باش يطبقوا المشاريع تاعهم الآثمة من جهة أخرى، كما قلنا يطبقوا المشاريع تاعهم وينتقدوا هذا الدين وينتقصوا من شريعة رب العالمين، والله تعالى المستعان وعليه التكلان والحمد لله الكريم المنان. إذن هذه مقدمة في هذا الباب الذي هو باب الأضحية في هذه العبادة البركة الجليلة. ابتداء من الليلة القادمة بحول الله تبارك وتعالى نبدأ نتكلموا عن تفاصيل هذه العبادة وعن المسائل التي طرحها الناس، نجيب عن أسئلتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله الموفق لا رب سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.